في مسجد من المساجد يوم الجمعة. هذا الشاب يحكي لنا موقفا عجيبا. في يوم الجمعة تأخر خطيب الجمعة، ثم أمروه وقالوا له اطلع فوق. فنظر إليهم وقال أنا ما أعرفش أخرج. قالوا له اطلع فوق، الخطيب ما جاش، لابد أن تصعد المنبر وتخطب لنا خطبة ولو دقائق. ينظر هذا الشاب إلى المنبر ثم ينظر إليهم ويقول لهم أنا ما أعرفش أقرأ. قال له هتطلع تخطب، أنت الوحيد الملتحي في المسجد. قال له أنا ما أعرفش أقرأ. ينظر إلى المنبر ثم ينظر إلى الناس ويقول أنا لا أستطيع الخطاب. وطبعا كل دقيقة تمر والخطيب يقول ثم قال خلاص أخطب أنا. فترك الناس الشاب وأخذوا يتشاجرون مع هذا الرجل الكبير. حبي أنت مش قادر تتكلم، هتطلع تخطب؟ قال لهم أخطب أنا، أنا أطلع. صعد هذا الخطيب على المنبر، هذا الرجل الكبير على المنبر، ولأول مرة في حياته يصعد على المنبر. صعد ثم وقف، حفظت خطبته كاملة، سألقيها عليه، حفظت خطبته كاملة. هذا الرجل خطب خطبة كاملة لمدة دقيقة واحدة. صعد ثم نظر إلى الناس ثم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يا جماعة ما نعبدش غيره، لا نعبد سواه، وأن محمد رسول الله، يعني نعمل زي ما النبي عمل عشان ندخل الجنة. Thank you.

لهذه الأمة من هذا البلاء الذي تحيا. خيار الشر. يعني ايه؟ وضع الله عز وجل في القرآن الكريم شروطا وأوامر، إذا فعلها العباد عليهم أن يتيقنوا بجوابها. يعني ايه؟ يعني إذا فعلت الشرط كن على يقين بجوابها. يعني ايه برضه؟ مثال، قال تعالى: فاذكروني. الشكوى اللي معاهم. يا أمير المؤمنين، جمعنا أموال الزكاة ولم نجد فقيرا واحدا لنعطيه إياه. أنت متخيل؟ فنظر إلي عمر في تعجب وقال: لم تجد فقيرا واحدا؟ فقالوا: عدلك أغنى كل فقير. أتدرون ماذا قال لهم؟ قال: اذهبوا ونادوا في الناس وقولوا: أيها الناس، من كان عنده شاب ولم يتزوج فزواجه من بيت من المسلمين. أنا عايز أتألف في صور التاريخ، هل حدث ذلك في أي عصر من العصور في عهد عمر بن عبد العزيز؟ جوز كل شعار الشباب مواطن مصر، الشباب اللي جائز ليس فيه شبهه ولا اثم، ما فيش عليه اي ذنب، امر حلال جائز لك ان تفعله وان تمارسه في 24 ساعه. يعني هذا الامر اذا فعلته من اول ما تصحى لحد ما تنام ما فيش عليه ذنب. وهناك امر اخر حرام لا يجوز لك فجاءه شاب متعصب للمالكية. طبعا دي مزال الإمام حنيفة مزال حنفي طبعا. ففي واحد شاب كان بيتبع الإمام مالك متعصب للإمام مالك، ممكن يجي أبا حنيفة ليه؟ لأن هو مش طبع هو اللي خلاص، مش طبع مزال. ذهب إلي هذا الشاب المتعصب، ذهب إلى أبي حنيفة ووقف أمامه أبو حنيفة ده عملاق من عمالقة أهل العلم في التاريخ. وقف أمامه هذا الشاب المتعصب، أنت عارف قال له إيه؟ انتوا عارفين الوضع الانقسام اللي احنا فيه، انما المؤمنون